استوانات بوسيفن محمد العروسي. I'm نبكي ونوح ونقول هذه ماشي ديالي ناري انا فوق الجبيل الطيارة أسياني مشية فوق الجبيل.